قال الإمام العابد أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري في صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. يقول الإمام مسلم بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام مسلم ابن الحسين يقول في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبيع بعضكم على بيع لا يبيع بعضكم على بيع بعض. يعني لو إنسان يبيع شخص تجي تقول أنا بشتري بكذا تزيد عليها أو تنقص عليها أو تجي، يعني إنسان يبيع أو يشتري تجي تدخل الإنسان أنت، فهذا لا يجوز بيع أخيك على بيع أخيك. يقول أنا عندي ب 11 ريال وعنده ب 12 أنا أعطيك ب 11 وعنده ب 10 أنا ب 11 أنا أعطيك ب 10، هذا حرام. لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ولا يسم على سومه على أخيه، لا تسم على سومه ولا تخطب على خطبته، كل هذا حرام. نعم. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب محمد بن مثنى جميعا يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. يعني إنسان يشتري شيء من هذا الشخص بيبوع عليه، يجي يقول أنا أعطيك كذا بأقل منه ثمنا، هذا يبيع بيع على بيع أخيك المسلم، حرام. لا تبع على بيع أخيك ولا تخطب على خطبة أخيك، لأنك إذا خطبت ربما تكون أنت صاحب جاه أو صاحب مال يفضلونك على خطبة المسلم. اترك المسلمون يرزق الله بعضهم بعض، والمسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله، ولا تبع على بيعه ولا تسم على سومه ولا تخطب على خطبته إلا أن يأذن له. إلا أن يأذن، إذا أذن أو هون بطل من الخطبة أو هذولاك رفضوه فلا مانع من ذلك، لك أن تخطب ولك أن تعمل كل شيء. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.